بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمن جملة الآيات التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله في صدر هذا الباب، باب اليقين والتوكل، قوله تبارك وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. فالله تبارك وتعالى أمر بالتوكل عليه، وهذا الخطاب في ظاهره موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الخطاب الموجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى الأمة لأنه قدوتها عليه الصلاة والسلام، إلا ما خصه الدليل. ثم بعد ذلك يقال: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام المتوكلين يأمره الله عز وجل أن يتوكل عليه، فغيره من باب أولى، غيره من باب أي فوض أمرك إلى الله واركن إلى جنابه، ولا تعلق قلبك بالمخلوقين فإنهم أعجز من أن يملكوا لأنفسهم ضرا أو نفعا فيمنحوك شيئا من ذلك. ثم أيضا هذا الوصف أو هذه الأسماء التي ذكرها الله عز وجل في هذا الأمر، الحي الذي لا يموت، فإنها في غاية المناسبة، هذا الاسم الكريم الحي، وذلك أن المتوكل عليه إذا كان يموت فإن الرجاء به ينقطع، قد يركن الإنسان إلى مخلوق ينفعه ويدفع عنه بما يقدره الله عز وجل له ويعطيه ويوليه، ولكن الإنسان هذا يموت فيكون أمره كما قيل: لك العز إن مولاك عز وإيهن، فأنت إلى بحبوحة الهون صائر. فهذا الإنسان اللي يعتمد على مخلوق فقد يعتز به ويركن إليه ويتقوى به مدة من الزمن، يتمتع بهذا، ثم بعد ذلك إذا صار إلى هوان أو فناء فهو إلى بحبوحة الهون صائر، يكون مصيره مصير ذلك الإنسان الذي ركن إليه. أما الله تبارك وتعالى فهو الحي الذي لا يموت، هو الحي الذي لا يموت، فله الحياة الكاملة التي لا يعتورها نقص، فهو لا ينام ولا يغفل ولا يسهو، وذلك كما قال كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله: إذا كان لا يموت ولا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه غفلة، فهو الذي يدبر أمر هذا العالم علويه وسفليه، وبيده أزمة الأمور، فهو الذي ينبغي أن تتوجه القلوب إليه: توكل على الحي الذي لا يموت. وقال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالأول أمر وهذا أمر: توكل على الحي الذي لا يموت، فالتوكل واجب. وهنا: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فهنا نأخذ من هذه الآية أيها الإخوان قضيتين: الأولى أن التوكل يجب أن ينصرف إلى الله جل جلاله وينحصر به، فلا يجوز أن يتوكل على المخلوق حتى في الأمور التي يقدر عليها، فإن التوكل من العبادات المختصة بالله جل جلاله، وصرفها لغير الله شرك، إن كان فيما لا يقدر عليه المخلوق فهو شرك أكبر، وإن كان فيما يقدر عليه المخلوق فهو شرك في الألفاظ. فلا يقول الإنسان لمخلوق: أنا متوكل عليك تنهي لي القضية الفلانية، تنجز لي العمل الفلاني، لكن يقول: أنا متوكل على الله، لكنه لا يقول أيضا: أنا متوكل على الله ثم عليك، لأن ذلك يختص بالله فقط، لكن ممكن يقول: أنا موكلك في هذا الأمر، وكلتك بالقيام بهذا العمل، نعم، لكن ما يقول: أنا متوكل عليك. فالتوكل على الله، ولهذا حصره هنا بتقديم على: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، مثل: إياك نعبد إياك نستعين، يعني نعبدك وحدك، نستعين بك وحدك، لا نستعين بأحد سواك، بخلاف ما لو قال وتوكلوا على الله، يمكن يحتمل توكلوا على الله توكلوا على غيره، لكن وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فيدل على أن التوكل مختص بالله لا يجوز أن يصرف لغيره. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ذكر الإيمان، فدل على أن هذا من شرطه، أو أنه من أخص أوصاف أهل الإيمان، أو من أعظم مقتضياته. فالتوكل على الله عز وجل جزء لا يتجزأ من الإيمان، فإن الإيمان يعني أن يتوكل الإنسان على الله ولا يتوكل على أحد سوى الله جل جلاله. وقال فإذا عزمت فتوكل على الله، الإنسان يستخير ويستشير ثم بعد ذلك يعزم على الأمر ويفوض أمره إلى الله عز وجل، فإن الله لن يضيعه وإنما يكتب له ما فيه الخير. قال والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة، وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهذه نتيجة. ولهذا يقول أهل العلم، يقول لم يذكر جزاء معينا، يقول مثلا ومن يتوكل على الله فله أجره، ومن يتوكل على الله نجزيه كذا، وإنما ذكر النتيجة المطلوبة للعبد المتوكل. العبد المتوكل ماذا يريد؟ يريد الكفاية، فذكر مباشرة هذا المطلوب، قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي أن الله كافيه، أن الله كافيه. هذا مثل قوله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء، ما قال دواء، الدواء قد يصيب وقد يخطئ وقد لا يناسب هذا ويناسب الآخر، لكنه قال شفاء. وهنا ومن يتوكل على الله فهو حسبه مباشرة، ما قال فإنه يؤجر فإنه يثاب، لا، فهو حسبه، أي أن الله يكفيه. وهذه اللي يطلبها العبد أصلا في التوكل فيحصل له مطلوبه. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فذكر هذه الأوصاف الثلاثة، وجل القلب عند ذكر الله عز وجل، وزيادة الإيمان عند تلاوة الآيات، والتوكل على الله تبارك وتعالى، وذكرها بصيغة الحصر، إنما المؤمنون هم اللي بهذه الصفات الثلاث. وهذا يدل على أن هذه الأمور الثلاثة أنها من الإيمان الواجب، بمعنى أنها إذا اختلت إنسان لا يتحرك قلبه عند ذكر الله عز وجل، وإذا تليت آياته لا يزداد إيمانه ولا يتوكل على الله، فإنه يكون قد نقص من إيمانه الواجب، مما يستوجب معه الوعيد أو العقاب، إلا إذا غفر الله عز وجل له. والسبب في ذلك هو أسلوب الحصر في الآية إنما المؤمنون، وذلك كما سبق وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة، ثم ذكر طائفة من الأحاديث. هذا وصلى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وجعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله عليه وسلم وعليه وصحبه.